ها مليجي، ايه رأيك في الفكرة دي؟ مش معقول. لا جميلة جدا. ايه الجمال ده؟ مليجي يا مليجي، انت يا زفت. ايه يا اكس، في ايه؟ خضتني مالك؟ معلش حقك عليا، قول لي بقى ايه رأيك في الفكرة اللي انا قلتها؟ الفكرة جميلة جميلة جدا، هايلة، حلوة جدا. طب انا قلت ايه؟ واقولها لك ليه يا معلم؟ ما انت اكيد عارفها، ما انت اللي قايلها اصلا. لا معلش انا نسيتها، عايزك تفكرني بس انا قلت ايه. يا ده انا كمان نسيتها، تخيل، سبحان الله. انت ما نسيتهاش ولا حاجة، انت ما كنتش سامعني اصلا. انت بتزعلي ليه دلوقتي؟ طيب عشان انا عمال افكر واخطط وحضرتك قاعد تلعب بالموبايل. انا ما كنتش بلعب بالموبايل. امال كنت بتعمل ايه؟ كنت بتفرج على صورة حلوة قوي. اه يا نوتي، سايبني اخطط وقعد بتتفرج على نودز؟ طب وريني بتتفرج على مين؟ سكارلت يوهانسن دي ولا ايميليا كلارك ولا مين دي؟ لا يا معلم انا بتفرج على حاجه احلى بكتير. طب وريني وريني. ايه ده يا مليكي؟ ايه ده، مش فاهم حاجه. ايه الصوره دي؟ اه دي بقى اكس، اهم صوره في التاريخ الحديث والمعاصر. ده حلم العلماء من ايام اينشتاين، دي اول صوره للثقب الاسود. يعني هما كانوا مصورين كل الالوان التانيه دي وفضل لهم الخرم الاسود يعني عشان يكملوا المجموعه؟ خرم ايه يا جاهل، اسمه الثقب، الثقب الاسود. وحضرتك عمال تتفرج على حاجات تافهه زيك. ايه ايه الهبل اللي انت بتقوله ده؟ انت ازاي تقول على الانجاز العلمي الخطير ده انه حاجه تافهه؟ طب ممكن حضرتك تسيب الموبايل والانجاز العلمي الخطير وتتنيل تركز معايا شويه؟ اهو اهو ديني اتنيلت. قول. بص يا سيدي. مش موافق يا ابني. هو انا لسه قلت حاجه؟ اسكت بقى، خلينا اتنيل. اقول اتفضل اتنيل. بص يا سيدي، هحكي لك من الاول. الهدف الأساسي للمرحلة اللي احنا فيها دي يتلخص في الحكمة الهندية القديمة اللي بتقول الصيت ولا الغنى. تصدق الحكمة دي جميلة جدا وشبه مثل شعبي قديم عندنا جميل. فعلا انهي مثل ده؟ بيقول عندنا برضو الصيت ولا الغنى، هو هو بالظبط. صدق نفس المعنى فعلا. مش قلتلك يا ابني؟ تمام تمام. المهم احنا هنعمل زي ما الحكمة والمثل دول بيقولوا. ما فهمتش برضو، يعني احنا هنعمل ايه في الاخر؟ هنسرق مكان مشهور. زي ايه مثلا؟ مش عارف، تعال ندور. بقولك ايه، لقيتها يا معلم. قول يا بطل. احنا هنسرق المتحف الحيواني اللي في جنينة الحيوانات. المتحف الحيواني مشهور يا جاموسة؟ هتسرق اهلك يا مليجي؟ يا عم بقى مش بهزر، انا بتكلم بجد، اسمعني. المكان ده جميل جدا، في حيوانات كتير متحنطه، ديناصورات بقى شكلها كيوت قوي كده، لذيذه جدا، هتعجبك. ده انا دايما بزوره كل اسبوع تقريبا. في حد غيرك بيبقى هناك؟ ايوه طبعا. غير الناس اللي بيشتغلوا في المكان؟ غير الناس اللي بيشتغلوا؟ لا طبعا. يبقى المكان ده ما ينفعش يا حمار، احنا عايزين مكان مشهور والناس بتتكلم عنه على السوشيال ميديا. طب فكر انت يا عم الذكي. انا شايف ان اكتر حاجه الناس بتتكلم عنها في مصر هي الاكل والمطاعم. لا انا ما اسمحلكش، معلش. في ايه يا مليجي؟ انا ما اقبلش انك تغلط في الشعب المصري وتقول ان احنا بنهتم بالاكل بقى اكتر من اي حاجه، والكلام الموال ده عارفه. انت نفسك اكبر دليل على ان كلامي صح. انت مش شايف نفسك؟ ده انت بتخش من باب الحمام بالجنب. انت فاهم غلط على فكره، انا لازم ادخل الحمام بشكل علمي موضوعي مدروس. اخرس بقى وسيبني افكر. اتفضل يا عم المافيا. افتح الفيسبوك بتاعك كده. حاضر. عايز الرئيسيه ولا المنشورات؟ انا عايز اشوف البوست بتاعت الناس. لا ما عنديش حاجه ابيعها انا على الموبايل يا ابني. حاجات انا عايز اشوف الناس كاتبه ايه. يبقى المنشورات. قولي منشورات. اتفضل يا سيدي. ايه ده يا مليجي، انت مصاحب واحده اسمها ذره حائره؟ لا دي مش واحده يا معلم، ده ايهم، زميلي من ايام الجامعه. كنت مصاحب واحد اسمه ايهم؟ ومين المزه اللي اسمها ايه، جاذبيه متسارعه؟ لا دي مش مزه يا معلم، ده اكسم ابن خالد ايهم. ده صاحبك برضو من ايام الجامعه؟ ده حبيبي يا معلم، وطول عمره حبيبي. ده انا وهو كنا مؤسسين اسره اسمها كوارك المقعر، وكنا دايما بقى انا وهو نقعد بقى في الجامعه ونقول شعار الاسره بقى بتاعتنا اللي هو ايه. بص بقى كان بيقول ايه. لا تقول لي الكترون ولا ذرات، احنا عيال كاوركات. يا عيني يا مليجي، واضح انك كنت عايش حياه سخيفه قوي ايام. بالعكس يا معلم، دي احلى ايام حياتي. طب خلينا اكمل الخطه. حاضر اتفضل. فاكر لما قلت لي ان في مطاعمين كبار قوي اغلب الناس بتروحهم وتتصور فيهم وتتكلم عنهم؟ مطعم الباب بتاع امبي ده كان اسمه ايه؟ حمدي جابر. اه حمدي جابر. ومطعم البرنس، البرونز بتاع الكبده. ايوه هو بما دول صح. ايوه يا عم جمال جدا. بقولك ايه، انت هتجري ريقي كده وهضطر اسيبك بقى وانزل اروح اكل هناك. ما تستعجلش، احنا هنحصر تفكيرنا بين الاتنين دول ونختار واحد فيهم عشان يبقى التارجت بتاعنا. ايه رأيك؟ تحب نخش على مين فيهم؟ البرونز بتاع الكبده طبعا. بس انا حاسس ان حمدي جابر هيكون هدف افضل. انت قصدك عشان حمدي جابر جاب هدف افضل الاسبوع اللي فات؟ لا لا لا، طشه الملوخيه بتاعت البرونز مفيش زيها. طشه ايه وزفت إيه انت كمان؟ احنا داخلين على شغل عصابات خطير، ركز بقى، ابوس ايدك. حاضر يا عم هركز اهو. انا خلاص انا باخد رايك، ليه؟ انا قررت خلاص. قررت ايه يا زعامه؟ احنا هنهجم على حمدي جابر. يلا بينا. هي دي فكرتك عن العصابات والمافيا، انك تدخن صوتك وتبرق كده؟ طب اعمل ايه؟ طب انا مش عارف اعمل حاجه، قول لي. ما تعملش حاجه خالص، احنا مش هنهجم على طول، لازم الاول نجمع داتا عن التارجت بتاعنا، والحكايه دي سيبها لنا. طب ما انت دخنت صوتك اهو يا اوفر. اخرس بقى. اسف يا عم بهزر. اهلا وسهلا يا باشا. اهلا بيك حبيبي. المعلم حمدي هيجي حالا ويقابلك يا عم الفنانيه. براحته حبيبي. اهو المعلم وصل. اهو المعلم حمدي اهو. اهلا بيك يا خواجه. ها قهوتك ايه؟ عريخه يا معلم. ماشي. وادا بصله. نعمين يا معلم. هات لنا اتنين قهوه، واحد مظبوط واحد على الريحه. هو امرك يا معلم. منور الخواجه. بنورك حبيبي. قول لي بقى يا سيدي، انت كلمتني في التليفون وقعدت تقول لي كلام غريب قوي كده، انا ما فهمتش منه اي حاجه، بس حسيتك كده بتقول حاجه مهمه. شوف يا معلم، انا بعد دراسه كبيره اكتشفت ان مطعمك بيخسر كتير كتير كل شهر. حلوه دي. يخسر ازاي بس؟ ده الحمد لله خير ربنا كتير، وكل شهر بنكسب اكتر من الشهر اللي قبله. لا معلم، انت مش واخد بالك من حاجه مهمه قوي. حاجه ايه؟ مطعم البرونز. ما تجيبش السيره دي قدامي. مطعم البرونز بيكسب مليونز مليونز كل شهر، وهو المنافس الوحيد ليك، يعني نقدر نقول ان كل اللي بيكسبه يعتبر خساره بالنسبه ليك، يعني لانه هو بياخد الزباين اللي كانوا المفروض ياكلوا عندك. انا مش فاهم حاجه. القهوه يا سيدي المعلمين. طه هنا يا بصله واتكل. عيني يا معلم. كمل يا خواجه. تخيل يا معلم لو كل الزباين اللي عند البرونز سابوه وجم اكلوا عندك، ايه اللي يحصل ساعتها؟ المكسب هيتضاعف. صح، وهو ده اللي انا اعمله. يعني ايه؟ انا اعمل معاك كامبين دعايه كبيره، تخلي كل الناس تيجي اكل عندك انت ومحدش يروح للمطعم التاني. ايه رايك؟ ايدي ولا مؤاخذة على كتفك. لا معلش يا معلم، عشان كتفي وجعني او كنت في شرم انا واخدت تاني فكتفي مش قادر. لا انت فهمتني غلط، انا قصدي يعني انا موافق. جود برافو يا معلم. انا بس احتاج شوية داتا كده، معلومات عنك وعن المحل عشان اقدر اعمل خطة. خطة؟ قصدي يعني الكامبين الاعلان. لا مؤاخذه يا معلم، لا مؤاخذه. في ايه يا بصله؟ شنطه الايراد. هاتها اما احطها في الخزنه. اتفضل يا معلم. عدم اللي مؤاخذه يا خواجه. لا براحتك معلم، ده هو ده اللي انا جاي عشانه. صحيح يا معلم، الولا تبوله رجليه اتكسرت وطالب اجازه. طب ومال نديل؟ بس احنا كده هنحتاج فني ملوخيه. ما نشتغل باللي موجودين. احنا داخلين على يوم الخميس يا معلم، وده يوم زحمه، وكمان ما تنساش ان عبد الستار بيه ابو رغوه جاي يوم الخميس زي عادته يا معلم. اه صحيح، ده الراجل ده مهم قوي ولازم حد يخدم عليه مخصوص. طب خلاص، شوف لنا فني ملوخيه. اوامرك يا سيد المعلمين. ها يا خواجه، قول لي بقى عايز تسأل على ايه؟ لا خلاص معلم، انا خدت كل الداتا اللي انا عايزها. طب وهتعمل لي الاعلان امتى؟ اجيب لك كام حاجه ونقعد تاني. نقعد امتى ان شاء الله؟ يوم السبت. طب وهتعمل لي الاعلان امتى؟ يوم الخميس حبيبي. بس يا سيدي ده كل اللي حصل. مش معقول كل ده حصل. شفت بقى؟ ايه رايك خطوتنا الجايه تبقى ايه؟ مش عارف طبعا. بليجي، هو انت متاكد انك كنت سامعني؟ بص انا بصراحه انا كنت سامعك فعلا الحمد لله يعني، بس انت كنت بتحكي تفاصيل كتير قوي قوي. انا عايزك تجيب من الاخر، قول لي النواه يعني بتاعت الموضوع الذره. بص ركز معايا كويس عشان هحكي لك باختصار ومش هعيد كلامي مره تانية. حاضر اهو ركزت اهو. الراجل بيشيل الفلوس في خزنه جوه مكتبه، وفي زبون مهم جدا جاي لهم يوم الخميس وبيدوروا على واحد يشتغل. فهمت بقى الخطه؟ انت هتلخبطني ليه؟ معلش انت قلت لي انك هتحكي لي اللي حصل، ما قلتليش انك هتحكي الخطه. ايوه يا ابني، ما هو اللي انا حكيته ده هو اللي حصل، وهو اللي على اساسه بنيت الخطه. طب معلش قولي الخطه كده عشان مش راكبه معايا. صبرني يا رب يا مليجي. انا هروح للمعلم اقعد في مكتبه، وانت هتروح تشتغل في المحل، ولما يجي الراجل المهم هتعمل معاه مشكله. المعلم حمدي طبعا هيجري بسرعه عشان يلحق الموضوع، وانا في ثواني هسرق الخزنه واهرب، وبعدين انت تخلص الخناقه وتهرب. وانت هتسرق الخزنة ازاي بقى؟ لا دي بطريقتي انا بقى. بس كده؟ بس كده. فهمت؟ فهمت. بس في تفصيلة صغيرة قوي عايز اوضحها لك. ايه هي؟ انا لا يمكن اروح اشتغل فني اكل. انت عبيط ولا ايه؟ انا مخترع عبقري يعمل كده؟ عارف يا مليجي، لو ما سمعتش الكلام ورحت المطعم اشتغلت انا هعمل فيك ايه؟ هتعمل ايه؟ هتبن لك. يعني ايه يعني؟ مش فاهم. انت لسه هتسأل؟ تعالى لي بقى انا هوريك. بس يا اكس بقى ابعد عني، بقول لك انا مش هروح المحل ده، يعني مش هروح المحل ده. السلام السلام عليكم. وعليكم السلام، أوامرك يا أخ. لو سمحت أنا كنت جاي أعمل انترفيو عشان بيقولوا في شغلانة هنا بتاعت فني الملوخية. اسمك إيه؟ ها؟ طب أنت اسمك إيه أنت؟ أنا اسمي باصلة. طب وأنا اسمي طش. وبتعرف تتوش الملوخية؟ الصراحة لا، بس عندي استعداد أتعلم أي حاجة. طب خش يلا استلم الشغل. إيه ده؟ أنا اتقبلت على طول كده؟ أيوة يا عم، خش بقى. دي إيه السهولة دي؟ أنت هبل ولا إيه يا جدعان؟ عشان أنت صريح ومحورش عليا، أنت كده راجل أمين الواحد يثق فيك. يلا بقى عشان نبدأ التدريب. هعمل إيه في التدريب ده؟ هتاكل ملوخية. الله، ده أنا حبيت الشغلانة دي قوي. أمال دي طعماوي.